وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءات مناسك، هذه اللقاءات التي تصب في مجملها في الحديث عن فريضة الحج. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الفريضة العظيمة وأن يتقبلها منا إنه سميع مجيب. مشاهدي الكرام، ضيف هذه الحلقات وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، وهو كذلك عضو التوعية الإسلامية في الحج. باسمكم ورحبوا بالشيخ عمر، فأهلا بكم شيخ. وأهلا مرحبا بكم شيخنا الكريم. طفنا الوداع في مكة المكرمة، ولست أدري إن كان المشاهد الكريم يستشعر معي هذا التحرك المعنوي. نريد زيارة المسجد النبوي وزيارة المدينة عموما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. سأسألك عن هذه المعاني وهذه الأمور، لكن بعد أن أسأل مجموعة أو الإخوة الزملاء سألوا مجموعة من الإخوة في أحد الأماكن العامة في تقرير استطلاعي عن صفة زيارة المسجد النبوي، نشاهدها ثم نعود إليك بإذن الله. مناسك. مناسك المسجد النبوي ده من قبلاته والأماكن المسلمين كلها بتحب تزورها، وبيجي الناس من المسلمين من آخر العالم كلهم بزيارة القبور وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا وزيارة والصلاة في الروضة. مفهوم زيارة المسجد النبوي طبعا لا يشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، هو مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. طبعا نحن ما نزور المسجد النبوي لقصد القبر، ولكن نزور المسجد للمسجد نفسه، لأن زيارة القبر لا تشد الرحال للقبور، وهذه من البدعة المحدثة. والصلاة طبعا بخمسين ألف صلاة في مسجد النبوي عليه الصلاة والسلام. زيارة يعني مسجد النبوي إنه الصلاة فيها بخمسين ألف صلاة. مفهوم الزيارة إنه هو سنة نبوية، وثاني شيء إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أدانا حديث اللي هو لا تشد الرحال لثلاث مساجد، اللي هو المسجد الأقصى والمسجد النبوي والحرمين. مناسك. مناسك. شكرا للمشاهدين الكرام والمشاركين في هذا التقرير والمعدين له. ما هي دكتور عمر صفة زيارة، أولا قبل صفة الزيارة، هل يلزم الحاج أن يذهب إلى المدينة؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد. مسألة ارتباط زيارة المسجد النبوي الشريف على صاحبه الصلاة والسلام لا علاقة لها بالحج، بمعنى أن الحج مرتبط فقط بهذه المشاعر التي تتعلق بمكة وما حولها من مزدلفة عرفة، وما يذكره بعضهم من حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يزرني فقد جفاني، فإنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تداوله ولا نشره. وهذا من رحمة الله تعالى والتخفيف بعباده، يعني لو قدر أو فرضنا أنه هذا من الواجبات لكان في هذا زيادة تكليف. ولك أن تتصور هذا جيدا في من يأتون مثلا من الجهات الجنوبية، مثلا من العالم، من جهة اليمن، والذين يأتون من جهة بحر العرب ونحو ذلك، من جهة جنوب أفريقيا وهذه الأماكن التي تأتي مع هذه الجهة، وكلفوا أن يذهبوا ولا يتم نسكهم إلا بهذه الزيارة مثلا، أو يأتون من جهة الشرقية أو الغربية. المقصود أن الحج منفك تماما عن الزيارة، لكن اتفق أهل العلم أيضا رحمهم الله تعالى على أن زيارة المدينة من القربات، وقد أشار بعض الإخوة الأفاضل إلى هذا المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهو حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وكلاهما في الصحيحين. والمفهوم أن هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، كلها مما يشرع شد الرحل لزيارتها وللصلاة في هذه الأماكن التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون أماكن فاضلة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن ثمة أمور لا بد من الإشارة إليها تتعلق بأدب الزيارة. من المعلوم أن المسجد النبوي هو أفضل بقعة بعد المسجد الحرام، وهو الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتابعت عليه التوسعات في عهد عثمان رضي الله عنه إلى عصرنا هذا، وهو عصر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، حيث حصلت هذه التوسعات الكبيرة والخدمات الجليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن ما قدموا خير الجزاء. هذه البقعة الشريفة المباركة لزيارتها آداب. أولا، عموم المساجد يجب احترامها، فهي بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال الآية الكريمة، هي موضع ذكر الله سبحانه وتعالى، هي موضع الصلاة، هي موضع قراءة القرآن، هي الأماكن التي يأوي إليها المؤمن ليجد فيها أنسه وسكينته وراحته. فكيف إذا كان هذا المسجد من هذه البقاع الثلاثة التي اختارها الله سبحانه وتعالى؟ يتميز المسجد النبوي الشريف بأمور، منها أن الصلاة مضاعفة فيه 1000 ضعف على ما سواه من المساجد، على ما سواه من المساجد، ويشمل هذا على الصحيح الفرض والنفل. 1000 1000 صلاة، يعني اللي قالوا 50000، لا 50000 وهموا، أين؟ إنما هي 1000 صلاة، ولا يفضله إلا المسجد الحرام. لكن يختلف هو عن المسجد، عن الحرم المكي، أن المضاعفة فيه خاصة بالمسجد، فلا تشمل بقية الحرم، كما حكى ذلك اتفاقا الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى. إذن المضاعفة خاصة بالمسجد النبوي. ومع هذا يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء، فإن بيوتهن خير لهن سواء كانت مستأجرة أو مملوكة. فلو قدر المرأة تريد أن تصلي، فنقول صلاتها في الحرم لا شك أنها فاضلة، لكن صلاتها في بيتها أفضل، صلاتها في بيتها أفضل، وهذا يشمل المقيم ويشمل المار. الأمر الثاني من مزايا المسجد النبوي الشريف أن الإنسان يتمكن فيه من زيارة، أو يعني بسبب قرب القبر النبوي الشريف يستطيع أن يتمكن من زيارته عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن زيارته سنة كغيره من الموتى، بل له حق أعظم على أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا يشرع الإنسان إذا جاء يزور القبر النبوي الشريف أن يستقبل القبر ويستدبر القبلة، لا كما يفعل بعض الناس، فإن الإنسان إذا زار شخصا وهو حي ماذا يصنع؟ يستدبره أم يستقبله؟ يستقبله، ولا يزيد على السلام والدعاء له عليه الصلاة والسلام بأن يجزيه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وأيضا لو قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا حسن، ثم يتقدم ويسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، اللذين كانا وزيرين له وصاحبين له ولصيقين به في حياته وبعد مماته، وهذا من كرامة الله تبارك وتعالى لهما. وإذا أذنت لي أن أشير إلى إلى إلى معنى ذكره ابن رشيد السبتي رحمه الله في كتابه ملء العيبة، فقد ذكر أن بعض أشياخه كان إذا زار القبرين ثم تقدم بكى وقال أبكي لما جعل الله لهذين الرجلين من الكرامة، فلا يسلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلم عليهما، أي على أبي بكر وعمر. فهذه هي السنة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. جميل، يشرع له بعد ذلك أن يذهب مثلا إلى البقيع؟ البقيع نعم، فيما يتعلق بالصلاة السلام على الصحابة رضي الله عليهم، أو حتى زيارة شهداء أحد، هذا لا بأس به ومشروع، لأنهم كغيرهم من قبور المسلمين. لكن أن يظن أن مناسكه لا تتم إلا بهذا فهذا وهم، كما تبين أو بيناه قبل قليل، لا علاقة للمناسك الحج والعمرة بهذا. وأنبه هنا إلى أن الزيارة الشرعية يعني ينبغي أن تقتصر على الرجال، ينبغي أن تقتصر على الرجال، فإن الزيارة إنما شرعت لهم. طيب، في أمور لابد أن يفعلها في زيارته أو أن الأمر الزيارة للاعتبار. أي نعم. جاء في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زاد ابن ماجه في حديثه هذا: فإنها تذكركم الآخرة. فالزيارة للاعتبار وليست للنوح وليست للطم وشق الجيوب ولا لطم الخدود ولا لشيء من هذا، إنما هي للاعتبار. وأيضا فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ووزيريه يتبعها شيء آخر، وهو الدعاء لهما على ما قد الدعاء لهم على ما بذلوا وقدموا، والشهادة لله تعالى لرسول عليه الصلاة والسلام بالبلاغ التام والنصح لأمته. جميل. الذهاب للمسجد النبوي هل يلزمه مجموعة من الأعمال نقول لابد أن تفعلها؟ أبدا، لا يتعلق بالمسجد النبوي شيء من هذا البتة، لكن على المؤمن خصوصا في مواسم الزحام أن يلاحظ كل ما يتعلق بالتنظيمات التي تعين على تسهيل أداء الناس، دخول الناس وخروجهم. يعني يؤلمني يا أبا أسامة أن أجد أن مثلا المنظمين للناس في المسجد النبوي الشريف يضعون مثلا مشايات أو أشياء تجعل هذه مسارات نعم للذين يذهبون ويخرجون، يعني يدخلون ويخرجون من المسجد، ومع ذلك تجد بعض الناس يصر إلا على أن يصلي فيها مع وجود أماكن واسعة له، بحجة لا يريد أن يكلف نفسه يذهب يمين شمالا رغبة منه في سرعة الخروج. ونقول هذه الرغبة لا يسوغ لك، خصوصا الآن وقد وضعت هذه المظلات، جزا الله خادم الحرمين على أمره بها، هذه المظلات التي تغطي ساحات ضخمة جدا من مساحات المسجد الحرام المسجد النبوي الشريف. فينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأمور وأن يكون معينا للقائمين على الحرمين الشريفين، ونحن الآن نتحدث عن الحرم النبوي الشريف، أن يكون معينا لكل منظم ومسؤول في تسهيل حركة الحجاج، فإن الحج أو الموجودين كلهم إخوان لك، والتعاون مع المنظمين هذا يساعد على يعني انسياب الحركة وعلى سهولة أداء الصلوات بحضور قلب وخشوع. ربما كان احترام الأنظمة مرتبط ب مبادئ الشخص وقبل ذلك يعني أخلاقه وثقافته وتعلمه. نعم. وليكن حديثنا إن أذنت في الجزء المتبقي في الحلقة عن التأسي بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. قبل الحديث نذهب إلى أحد الأماكن العامة، أو ذهب في الحقيقة زملاء فريق عمل البرنامج إلى أحد الأماكن العامة وسألوا عن مفهوم ومعنى كان خلقه القرآن. نتابع ونعود بإذن الله. مناسك يعمل بما أمر بما بأحكام القرآن، بما أمر بما أمر أن يفعل، وينتهي بما أمر أن ينهى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل أن خلقه القرآن فإنه يقتدي بالقرآن الكريم بجميع ما يعنيه من أخلاق وتعامل، ولو اقتدينا بجزء يسير من سنة النبي الكريم لأصلح حال الأمة ولكنا في خير، لكن للأسف أخذنا جزء يسير وتركنا الجزء الأكبر من الهدي النبوي الكريم. أعمال كلها من القرآن، كان يطبق اللي في القرآن كله، يعني أي آية تصدر كان يطبقها، يأمر وينهى ينتهي. مناسك. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الحديث لا زال عن عن زيارة المسجد النبوي وعن أخلاق الناس في هذه الزيارة، خاصة وهم أقرب ما يكونون إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما الذي يفترض على زائر المسجد النبوي من خلق ليتأسى به؟ الحقيقة هذه هي لفتة جميلة جدا ومهمة. لا شك أن الذي يزور المسجد النبوي يعيش حالا أخرى، ففي هذا المسجد تنزلت آيات الله عز وجل، في هذا المسجد تنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بآيات الله تبارك وتعالى، في هذا المسجد ترددت آيات سورة الأنفال وآيات سورة الأحزاب وآيات سورة التوبة وآيات سورة الفتح وغيرها من المدني. هنا يتذكر المؤمن حقبة من التاريخ كانت عابقة بأنفاس محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام، وهذا يقوده حقيقة إلى أن يستشعر هذا المعنى الشريف الذي عبرت عنه عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فلم تتجاوز هذه الكلمة العظيمة المتينة: كان خلقه القرآن. أي كل كأنها تقول للسائل: كلما رأيت من أمر حسن فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفعله ويأمر به ويحث عليه. وما رأيت من خلق دنيء أو عمل سيء فقد كان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس منه. إنها لفرصة لي ولك ولكل زائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف مع نفسه وقفة مراجعة، ما حظي من هذا الحب العظيم له صلوات الله وسلامه عليه؟ ما حظي من قولي أشهد أنك رسول الله؟ ما حظي من قولي أنا أحبك يا رسول الله؟ هل الحب دعوة؟ لا، الحب دعوة لا بد أن تترجم. فأنا يجب علي أن أنظر في ظاهري وباطني، في مظهري أن أنظر في مظهري هل هو موافق لأوامره عليه الصلاة والسلام، هل موافق لسنته أم لا. إن كنت أفعل أشياء في ظاهري في لباسي في شعري في إلى آخره تخالف سنته عليه الصلاة والسلام، فحبي هنا يحثني ويدعوني إلى أن أقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. وثمة أمر يتعلق بالباطن وهو أخطر وأشد، يتعلق بأمراض القلوب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسد الناس؟ هل كان يكره لغير الله؟ هل كان يحقد؟ هل كان حبي يدفعني إلى أن أعرض قلبي على سنته صلوات الله وسلامه عليه. فما أمر به فعلته وما نهى عنه تركته. هذا هو الحب الحقيقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنبي والله عز وجل يقول وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن جيل الصحابة الذين حملوا هذا الدين ورفع الله بهم راية الإسلام ودكدك الله على أيديهم عروش الكفر والطغيان فارس والروم وغيرها من ممالك الكفر، لم يصلوا إلى هذه المرتبة إلا بقوة اتباعهم وتصديق محبتهم حقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كما أشار أحد الإخوة في كلامه الجميل، إن أردنا أن فعلا نعود لمجدنا وقوتنا فبقدر اتباعنا وحبنا له صلوات الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فإننا سنعود لقوتنا ويهابنا أعداؤنا. وربما كانت هذه الزيارة هو يصلي في بلده عن بعد على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة والسلام. الآن قد اقترب تماما جدا، فربما يكون هذا أيضا قرب، لعلها أيضا تكون إن شاء الله نقطة تحول في الحياة. يعني لو وقف يا أبا أسامة الإنسان في المسجد وتفكر ماذا لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبره وجاء إلي وجلس معي وقال ما لك أتحبني يا فلان؟ تصور لو أنه استحضر هذا المعنى مثلا، أتحبني؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا تطلق بصرك في الحرام؟ لماذا تسمح الحرام؟ لماذا تأكل الحرام؟ لماذا عبثت بكذا؟ لماذا ولماذا؟ إن كنت تحبني فاتبعني. هو لو لم يقلها لك ولو لم يحدث هذا يعني عيانا فسنته تناديك، والله تعالى يقول لك إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. استشعار هذه المعاني حقيقة له أثر. يعني من أكثر الآيات التي تحضرني حقيقة وأنا إذا دخلت إلى المسجد النبوي أتذكر قول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الفتح، ولعلها تكون هذه الكلمة فتحا إن شاء الله تعالى وتكون خاتمة بإذن الله تعالى. انظر ماذا قال الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. على يد من ظهر هذا الدين؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه وهي الفراخ الصغار حول الزرع التي تشده، كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وهم الزراع هنا أيضا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم المشاهدين الكرام المغفرة والأجر العظيم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات مناسك التي تفضل فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم عضو التوعية الإسلامية في الحج، بالحديث عن زيارة المسجد النبوي وما يجب على الذاهب إلى هناك وعلى الزائر لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا،